ربنا عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا وقوله كذب أصحاب الحجر المرسلين الحجر موضع ثمود وهو حرف حجر حرام وكل ممنوع فهو حجر ومنه حجر محجور والحجر كل بناء تبنيه وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر ومنه سمي حتيم البيت حجرا كان مشتق من مختوم مثل قتيل من مقتول ويقال للأنس من الخيل حجر ويقال للعقل حجر وحجي وأما حجر اليمامة فهو المنزل. يقول لغات غامي دولي من بخاري وكذب أصحاب الحجر المرسلين ملائكة تداد يسمدون دي ظلم من الحجرة بذكر ولد أما حرقنا كنا فاقش حرق حجر ومنا دي حرام سردا حرم موتا حجر بيتوير شي وديغن حجر محجورات ولد كنا ماني ماني كرشوا حجر هاري بانيتا رشي بسو هجرابي دي كل بانيان تبنيه بخنا بنا تعمير كتية جوڑ كي ويكي دا كنا آسلائي دشمن ماني كو دي بود برمنا ماني كو مخصوص كو وما حجر دالي من أرضي ومزقا بل تكيما ودر بدلك يتا حجر ويزد شي بيت الله حتيم تحجر ويزد شي كأنه حتيم يابلي كأنه مصوب من محتوم لك قاتل منا دي مقتوس را حتيم منا حتيم سرا پر کرشوا وخجر زقا بلي چاكارتا منا کرشوا بيت الله نفتن دا ووص بي تحجر ويزد شي عقل تحجر ويزد شي حجاج بي ويو حجر دا حجر اليمامة عدي كده حزار دا بآغا منزل لهم دا حجر شابس ومي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أبي رواحة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عثر الناس فقال إن كذا ولها رجل ذو عز ومنعة في قومه كذي زمعة ومي قال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله لما نزل حجر في عزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بيرها ولا يستوقوا ولا يستقوا ولا يستقوا منها ولا يستقوا منها فقال وكان عجلنا منها وسقينا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرح ذلك العجين ويمرق ذلك الماء ويروى عن زبرة بن عبد معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجل بمائه وفي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن معاذ عن عبيد الله عن نبينا عبد الله بن عمر أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجرة واستقوا واستقوا من بيارها واعتجنوا به باقيوني بنده كنا فرقبك ريو دار يارينا بخشتوية فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرقوا ما استقوا من ديارها وأن يعرفوا الإبل على عجين وامرهم أن يفرقوا هذا فريدنا كان شخصوا سيدا عجين وطر يسنا دا مالا چه دوء زيك دا مالا چه كنا إنك دا تفسير وچه دا يكنا يشور يتبركيسا أن يعرفوا الإبل على عجين التي كان تردها أنك استبه صمع عنك وبيك لحمدنا محمد قال حمدنا الله عن عمر وعلي زهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم تكنع بردائه وهو على الرحل وبيك لحمدنا الله بن محمد قال حمدنا وقال حمدنا أبي قال سمعت بن مسعود عن زهري عن سالم عن ابن عمر قال قال أرسلهم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم باب قوله أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت الآية وذيك قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم باب قول الله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للإسرائيلين وذيك قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة سئل رسول الله من أكرم الناس قال أكرم الله قال الله كان هذا نصر في قال فكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل أو ابن خليل الله قال ليس عن هذا نصر قال فعن معادن العرب تسألوني الناس معادن اختيارهم في الجاهلية اختيارهم في الإسلام إذا فكهوا وفي قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرني عبدة عن وائد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال حدثنا بدل بن المحمر عن قال حدثنا شعبان سعد بن إبراهيم قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري أبا بكر يصلي بالناس قال إنه رجل أسيس متى يكون مكانك ربك فعادت قال شعبان قال في سلام الرباعي إن كنا صواهب يوسف مري أبا بكر وبي قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن عمير عن أبي برة بن أبي موسى قال به قال مر النبي صلى الله عليه وسلم قال مر أبا بكر رجل كذا فقال مثله فقال مثله مر أبا بكر فإن كنا صواهب يوسف فأما أبو بكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسين بن زهير رجل ركيك ابن ابي قال حدثنا ابن يمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال وصفنا اللهم انجي عياش بن ابي ربيعه اللهم انجي سلمة بن هشام اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي المستضعفين من المؤمن اللهم اشدد وسأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف وابي قال حدثنا ابن محمد بن اسماء هو ابن اخي جويل قال حدثنا جويل بن اسماء عن مالك عن الزهري ان سعيد بن المسيب وابا عبيد اخبره عن ابي هريره قال قال رسول الله يرحم الله لوطا لقد كان يابي الى ركن الشديد ولو لبثت في اثنين ما لبث يوسف ثم اتاني داعي لا اجبته وفي قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن صبير قال حدثنا صهيب بن معنى شكيه عن مسروق قال سالت امر الرحمن وهي ام عائشه وعم كيلا فيها ما كيلا قالت بينما انا مع عائشه جالستان اذ ولجت علينا امراه من الانصار وهي تقول فعلته بفلان وفعل قالت فقلت لما قالت انما لما ذكر الحديث فقالت عائشه اي حديث فاخبرتها قالت فسمعه ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم فسرت معشيا عليها فما افاقت الا وعليها حما بنافذ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه قلت ما اخذتها من اجل حديث تحدث به فعقدت فقالت والله لئن خلفت لا تصادقني ولئن اعتذرت لا تعذروني فمتى لي ومثلكم كمثل يقول وبنيه والله المستعان على ما تسئل فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انزل فاخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد احد وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الايمان قال عن ابن شهاب قال حدثنا عروه بن الزبير انه صلى عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا استيأس الرسل وظن انهم كانوا كذبوا وكذبوا قالت بل كذبهم قومهم فقلت والله كانوا ان قومهم كذبوا لا ياتي كذا مشكله ياتي حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم كذبوا يمرون ما يصرفون دي ايمان دي قومنا وظنوا انهم قد كذبوا كذبوا وكذبوا دوالا كرتنا الوغربي قد كذبوا شيء فتضيق سراب يخوري غدو خوشقال صاحب شيء وظنوا يمرون دا قمنوا كوش انهم قد كذبوا شيء فتح ميشو تقذبوا شو ميشو تبريك خوي عذاب روشي قد اسمان مرون لوت ملبنه جب على اسمي سراب مددتو كو فتح في عذاب روشي تو سي بيغان نوشي سا عذاب روشي یا کہ مر تا کہ وہ چیز کو بھی تصدیق کو چاہا گا او عبادت تشولا ادن کی میں تشولا زمین میں کر سکتے ہیں دیکھو ٹھیک تو خدا دیکھو یقین ہو دیکھو زل ہو دیکھو یقین ہے کہ میں تصدیق کو میرا رزلٹ کرنے لگی اس طرح او کچرے کو دیکھو سی تصدیق طرح سے و زل ہو بدا بنا کہ یہ کہ مر لے گمنو کو چا انم قد کو دیکھو چی مثرا درگیر نہیں سی ہوئی اپنا کی مثرا دے مصطفی ادا کریوا نفس دا الیاد بیلا دا خود مسلمون نکام مسلمون ندا گمون اکیدا ندو مولا سیوا دی پی مار دا خود بیرا وریال چی پی مار دا گمون کو بخواهی بیل چی مصر دروی بیلی شوی دی ایدی اشکال پرسنا دو دالی پرسنا کو عبداللہ اولیاء بن زبیر پرسنا کو دا عیشینا چی دا غیات ارائی دا خبار میں تا دیا یاتنا حتی اذا سجد خلو وزورنا انم کدو کدیبو دا کد کدیبو دا او کدیبو دا فَطَغَى الذَّرَادَ قَالَ بَلْ كَذَبَهُمْ قَوْمُهُمْ بَلْ كَوْمُ يَتَكذِّبُ كَرَادَ نِدَامَ رَكَتْ كُذِبُ دَ قَوْمُ يَتَكذِّبُ كُلُّ وَجْهِ تَوَسَّلَ كَلَّا وَجْهَ عَذَابِنَا فِي مِثْلِ مَدَدِ يَا مَدَدِ كِمْدَ فَقُولُوا وَرَوَاجَ فَرُغُتْ فِتْرَايَ كُنْتُ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَيْقَنُوا دَهَ بِزُدُّ وَدَهَ بِيَكِيرُوا قُمْ تَذِفُ يَكِيرَا فَزُرِيدُوا أَنَّمْ قَوْمُهُمْ قَدْ كَذَبُوا داخل يكين وچه ده قوم ده تكذيب بهذا وما هو بزن فقط ياو ريا تسوه يكا چهو كنه اور باق كثير هو لكن استيقن بذالكا داخل يكين مرن يكين وچه مش تكذيب خواده داما تزن قولا يكين سرده ايكا جاو بدا بكوا لكن استيقن بذالكا دا يكين وچه مرن يكين مش قوم تلقى مش تكذيب خواده قوم تزدیات نمشم موچه فلعان لها او قذبو كدائش تره تلا قذبوت کري فتخفيف سر آخر آتی قائد محاذ اللہ لم تکو بی رسول تظن ذالک بی ربحا بی مرون اکو ارحب اندگ منوہ کچی مشترہ تقذیب سوا دا مشترہ ضربی ویلی شبی دی بیدا کرا چبی و امال حاضر ہے تو قائد هم ادباع رسول اللہ اللہ آمن بی ربهم وصدقهم وطال علم البلاء وستأهر علم النصر دا کو زیبوی فتخفيف سر بیدا کی مرون ندی یعنی بأنهم قد كذبوا كنا ذا زميل الجيد بأتباع في مرنتا ذا أتباع في مرنتا آخر في فراغ إيمان الله وصد دكور إتي من التذيك يأكد وطال المربرا قريبا تفريخا في الزيش وال パファレカラファナウォデファイトスマダッグフォセクショウカナハタエザセイヤセタメメンカザバホメンコビヘムエコンダムリサフルジナイカナシャキモタイセクエラメリサフルビアザブアンダバブカザブホムワザブオグモニオクロアンダバブカナカザブホムアディションシキムアドバーディーケナアハビシェフィブルミスラウォーディーマジュウォレケナケナダハメエミスタリブコーチェトセフォメティミスタリスマダケケナハイパコーマダケルシーケナアマダケルスタケナバザンアドムカツコディブアディブラボルクロアドムカツコディブケナケディセラデルウェイシビディアドバーディーケナタラフェキモリアケンデローダルバジャケルジェザクナアナムカトディブチダハビサラキブレイクマダサラキリワアビサラデルウェイミリシビディフィモルネケアガワマダムロロワガミサスムロロウィルハラバンドロウラビスミスタキファーティシェクラフィルディシュイキサブディスタグラフォーラベジャーアンデスローラダラパマダムデパダキムデバシオカラケネレベリーズンカラウォジャーアンデスローラダラパマダムケロウラダリケエサイヤサダリヤスナダマムズラミサリアユマムズライザーガンディアスバミエステファートウレフェダエステイアサエステファードエステイアスエステファードメニアエストメロエステメアヤエサヤエステメロダブルミカルフィクナバラピアスウメロヘラエミユセファンラピアスウアクレファユセファラメキラピアスメロヘラダラポコのオメダバロメキシスユセファリシェアラタキミドコガラスロシドウシリサ قال حدثنا عبد الله حدثنا ابو سمره عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم ابن يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم السلام باب قول الله عز وجل ويوبى ينادى ربه الايه اركض اذ يركضون يعدون بي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله قال عبد المعمر عن امام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ايوب يعطس عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يعطي في ثوبه فناده ربه يا ايوب الم اكن اعنيتك عما ترك لك فلا يا ربي ولكن لا عنا بي عن بركتك باب واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا الى قوله نجيا يقال للواحد والاثنين والجميع نجي ويقال خلصوا نجيا اعتزلوا نجيا والجميع انجيه يتناجون تلف نجيتك مفرد فراسي تسجيل فراسي جمع فراس نجيتك وخاص جمع انجياتك انجيما مركا كوينكي تربوشي كوينكي باب قول الله عز وجل ولا تك حديث موسى اذ راى نارا الى قوله بالوادي المقدس وانفت ابصرت نارا لعل ياتيكم منها بقرص الايه قال ابن عباس المقدس المبارك سواد اسم الوادي سيرتها حالتها ونعتك بملكنا بامرنا هوا شقي شقيا فارغا الا من ذكر موسى رد ان كاي لقد كانت هناك مسافه يحلل مسافه روحي مراه لكذا لتفوق الهاتف الشهر رساله يصدقني ويقال معيثا او معينا يبطش ويبطش ويعتمرون يتشاورون اريد ان اعون ان يقال كثير دفته على صناعتي على صناعتي على صناعتي في الكثير من مدتك ودفك لك فقصبوا لي اعانت عليها والجنوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهم سنة جزاء سرقات اسكرواتي كتاع جزاء بلرقي ولا كفاك كان يرنوي اسكرواتي سنسد وسنعينك كلما عذرت شيئا هاتي تكسيك لما ملتلتوك سيديوك فقد جعلت له هزن عزودا ويكتو إذا فرمت جوركرا وقال غيره كلما لم ينتك بحرف أو في سمتمة أفضت فهي عمدة وحل فيكنا في عمدة من لساني よく見ると、私はハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハラハ アザキューバシーンパティブのシャケリー。ヤコフェブのシャケファファトーカナエレータオグダビトゥエレシー。アズリマナザリシュウ、マラザレカナ、ウォッタ。ファユセタコン、ファユレコマラビトハラコ。ファユセタアルムスラー。ヤスミトゥリマラサンアムサン、ヤコルビディネコン。エトサディンキャッキミザスマンディザアデハタンコダーミサチェプトルシタ。ヨカノファディルムスラー、ファディアムサン、ベサラタリカウンサー、ベサラダトルサー。 ثم هات الصف من يقال هل اتيت الصف اليوم يعني مصلى الذي يصلى فيه فاولس اثمر خوفا فذهب تلو من خيفه لكثره الخائف خيفه خيفه الوقوف يبدا الفيح كثره خير بجلا في جد النحله خيف منادي على اخر ذا على جد النحله ما حبك يا سمريو ما بالك تسع شان مساك للضربه جباب المفلله ما في ما في مساك مساك ما في مساك نزل لقول لننسفنه لما زال يوبيك بجد الزحاء الحر وغرمي وقت بلاشي ده غرماشي كو سيه اتبهي أثر وكمانة تساوتي وسيبس الدريبة وقد يكون أن تقص الكلام وكلا كلاوي نقص كان تتكنا خبرا لك الكوي ايتا كان كثر يقص بلاشي نحن نقص عليك من الكنا لكن ودي نحن نقص عليك أحسن القصص عليك عن لبن عن لبن عن جوب الويانة كثا وعن جنابة وعن اجتراب واحد جنوب جلبات إسلام يومنا الوريان الكثار وقال على قدرية مساء على موعد هي عذابه بيقنا ولا تنيا لا تزو فمكم ذلك السيد مساء مكان سبب مكان بردار من سكون بينهم يبا سبب يابس من زينة القوم الحلول ألف الذي يسار من آل فراونا قانا شد يقوم فراونا بصول من المخصص يواكم كان من سليل إحسابا فكذبتها الكيد والكاف صنع فنسي موسى هم يقولونه اقدر الا يرجع اليهم قولا في العين وذيك لحدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا امام قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن سعد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدث عن ليلة اسري به حتى السماء الخامسة فاذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح صلى الله عليه وسلم عباد بن ابي علي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه الى من هو مسرف كذاب باب قول الله عز وجل ورثك حديث موسى وكلم الله موسى تكلم وذيك لحدث حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المصيب عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري بي رايت موسى واذا هو رجل زرم رجل كانه من رجال شنوءه ورايت عيسى فاذا هو رجل ربعه احمر كانما خرج من دمشق فاذا هو رجل زرب سعيد فدنگار سعيد رجل رجل من هكذا يستوني غربتيني دي يستوني كنا خلوش يستوني كأن من الرجال شلو أحشا وأنا أشبه ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم به ثم أوتيت بإناء عين في أحدهم لبن وفي الآخر خمر فقال اشرب أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر فغوت أمتك وذيك حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبان قال سمعت بن علي قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس عن نبي قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال موسى أنا متوال كانوا من رجال شنوءة وكان عيسى جعل مربوع وذكر مالكا خادنا النار وذكر الدجال وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو ايوب السختياني عن ابن سعيد بن جبير عن ابي يعني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه وجدهم يصومون يوم يعني يوم عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله به موسى وعارك على فرعون فصام موسى شكرا لله فقال انا اولى بموسى منهم فصامه وامر بصيامه باب قول عز وجل هو ووعدنا موسى 30 ليلة إلى قوله وأنا أول المؤمنين يقال دكة زلزلة فدككنا جعل الجبال كالواحدة كما قال الله تعالى ذلك كما قال يبكو كرم فلما تجلى رب الجلاء كم نحن ووعدنا موسى 30 ليلة وحملت الأرض وجبال فدكتا دكة واحدة جبال دمضو بسرعه كم زكاه فكانت يوكيك من الكتمال يكنا يمشي يسمى شوي ودايك فضوكا فضوكينا تسميه ولا تجيب مدوكاتي دم زكاه وغيرها دوكا كولفل جالي جبالا كالباهدا دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك دايك وذا تفياو بلا قسموا قربا وقف قسموا قربا بلا تمام لك فكان تارتكا ولم يكن كون تارتكا مدثقتين بشر ابن صوم مشر بن مطبوع قال ابن عباس ان بجثت ان فجرت وشربوا او سبو ثوب المسلب جماعة كان لوريشوي بدران غرقات كنوي مضبون كان اغا دي زيتا كان ديكي سي محبات غرقات كنا شو وطي لكي شوش شو دا قال ابن عباس ام بجسد ام حجرتم كي پتياو سنة كنا چيزا رو نشا و اذن تقل الجبل رفعنا هار بفر چكرو شا بس ومي قال حدثنا محمد بن يسو قال حدثنا صفير عن عمر بن يحيى نبي عن ابي سعيد عن النبي بن قال عن ناس يصعكون يوم القيامة فاكون اول من يوفيك فاذا انا بمتاكد بقائمة من قوائم العرش فلا ادري افاك كبري ام جوزي ابي ساعقة الثور ومي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفي قال حدثنا ابن الرضا قال حدثنا معمر عن همام عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بني اسرائيل لم يتنازل رحم ولولا حواء لم تكن انثى زوجها الدهر باب طوفان من الصيد ويقال للموت الكثير الطوفان الكمل الحمام يشبه سعار الحلم حاتيك حق الكمل ام تبقى السيما لك وخداي حمام لك كنا دا فينا دا يشبه صالح ولم مشابه دا كنا دوالي ولي كورتخ سرا ولم غاشمي تغرشي وحمام كنا كورتختي دا كورتختي ومشابه دي وسيكتي كصالح حلم دوالي ولي كنشيني تاكي فدوزمي رشكيري حقيق منا ده حق الفردا سكتا فلما سكتا فأيديم فشمونه شو كل منا دماء هذا اللي فشمونه شيء فقط سكتا في أيديه أريد أن سكتا يمكن أن تروح إلى بلوشة باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام وبيك قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس انه سمر هو والحر بن قيس الخزري في صحيح موسى قال ابن عباس انه هو خضر وسمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال ان سمرت انا وصاحبي هذا في صحيح موسى الذي سال السبيل الى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه قال نعم سمعت رسول الله يقول بينما موسى في ملا من بني اسرائيل جاء رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك قال لا فاوحي الله الى موسى بلا عبد خازن فسال موسى السبيل اليه فجعل له الحوت ايه وقيل له اذا فقدت الحوت فارجع فانك ستلقاه فكان يتبع اثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه ارايت اذا بين الى صخره فاني نسيت الحوت وما انسانه الا الشيطان ان اذكره قال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغي فارتدى على اخرهم قصصا فوجد حزنا فكان من شانهما الذي قص الله عز وجل في كتابه وذكر حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ان نوفا البقالي يظن ان موسى صاحب القدر ليس هو موسى بني اسرائيل انما هو موسى اخر فكان كلمه عدو الله حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى كان خطيبا في بني اسرائيل فصيرا اي الناس يعلم فقال انا فعتب الله عليه ان لم يرد العلم اليه قال له بلى لي عم لجمع البحرين هو عام منك قال ارب ومن لي به وربما قال سفيان ارب فكيف لي به قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتلين حيثما فكت الحوت فهم سمى وربما كان فهو سمى فأخذ حوتا فجعله في مكتلين ثم تركه وهو فتاه يشعر ابن نون حتى إذا أتي الصخرة ونعى رؤوسهما فركض موسى واضطرب الحوت فخرج فسكت من البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا فأمسك له عن الحوت جرية الماء فصار في مثل الساك فكان هكذا مثل الساك فانطلق يمشيان بقية ليلهما ويومهما حتى إذا كان من الأرض قال لفتاه أتنا عداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله قال له فتاه أرأيت إذا وين الأصلاح فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنساني وإلا شيطان أنا أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا فكان للحوت سربا ولهما عالما قال له موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثرهما كسوس رجعا يقص ثاني أثرهما حتى انتهيا إلى السفرة فإذا رجل مسجا بثوب فسلم موسى فرد عليه فقال وأن بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه قال هل أتبعك قال إنك لن تستطيع معي الصبر وكيف تصبر على ما لم تحد يقومن إلى قوله أمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمر بهما سفينة كلموهم أن يحملهم فعرفوا الحاضر فحملوه بغير نول فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنكر في البحر نكرة أو نكرتين قال له الخضر يا موسى ما نكت على علم ما نكت علم وعلمك من علم الله إلا مثل ما نكت هذا العصفور بمنكاره من البحر إذ أخذ إذ أخذ الفاسة فنزع لوحا فلم يفجأ موسى إلا وكركر لوحا بالكدوم فقال له موسى ما صنعت قوم حملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرجتها لتعرك أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فكانت الأولى من موسى نسيانا فلما خرج من البحر مر بغلام يلعب مع السبيان فأخذ الحاضر برأسه فكان عرض بيده هكذا وأوى سفيان بأطراف أصابعه كأنه يخطف شيئا فقال له موسى أكثرت نفسا ذكرت بعد نفسا لقد جئت شيئا نكرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصائبني كرب لا تمل لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهم فوجدا فيها جدارا يريد أن يكد فأقام مائلا أو بيده هكذا وأشار سفيان كأنه يمس شيئا إلى صوت ولم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة قال قوما أتيناهم فلم يطعمون ولم يضيفون عمدت الى حاجتهم لو شئت لاتخذت عليها اجرا قال هذا فراقي بيني وبينك سانظرك بالسبيل ما لم تستطع عليه الصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا ان موسى كان صبر فقص علينا من قبل اخرهم من قبرهما. صبر يكره ويكره ميرا وكاتب كشي وي ميرمي سبيل تدورك ان خبر بين شي ويكره ميرمي ديرمي سالم حسن شو دوي قال سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صبرا لقص علينا من امره ما كان وكان ابن عباس وكان امامه ملك ياخذ وراءهم طبيب امامهم كره بذكرته وراءهم ان امامهم ملك ياخذ كل سفينه صريحه غضبا واما الغلام عصبا واما الغلام فكان كافرا وكان الله مؤمنين ثم قال لي سفيان سمعته منه مرتين وحفظته منه ثم قال ابن مديني وي علي بن مديني امام بخاری تو کہ موت سفیان قال سفیان دا موت سفیان ملو وزن میں دا دوار دل دا دوار میں ذکر دا انا کی دا سفیان حفیظ تو قبران تھا میں عمر سفیان نے پتر اس رات تو دا حدیث ذکر او مخرج رات کی دا عمر دا اور میں عمر بن دار نا یعنی بچ نہ دا خبر حدیث تو ذکر دا رمی شت کی دا پتر او تحفظه من نفاق انسان تو دا بلی خانی ذکر دا سواد امر بن دارنا فقال ممن اتحفظه ممن اتحفظه كان يودي كذا او رواه ابو حمزه سبحانه ده مقدره ده بدا حديث كان كذا سواد ابن ده ما تسكت ده بر ده كان امر بن دارنا تبعت من مرتين او ثلاث وحدث منه شابه وفي قال حدثنا علي بن خلف قال حدثنا سفيان بن عيناء الحديث بطوله وفي قال حدثنا محمد بن سعيد بن الاصبهاني قال حدثنا ابن المبارك عن عمر عن عمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما سمي الخضر لانه جلس على فروه بيضاء فاذا هي تكتظ من خلفه خضراء باب وفي قال حدثنا صاف بن نصر قال حدثنا ابن الرزاق عن عمام بن منبه عن انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وكل حصه فبدلوا فدخلوا يصعقون على اصنامهم وقالوا حبه في شعره وفي قال حدثنا حق بن ابراهيم قال حدثنا رافع بن مبارك قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاف عن ابي هريره قال قال رسول الله ان موسى كان رجلا حيا ستيرا ظاهرا من جلده شيء استحيا منه فاذاه من اذاه من بني اسرائيل فقالوا ما يقتل هذا التستر الا من عين بجلده اما ضرب واما قدره واما افه وان الله عز وجل اراد ان يبرئه مما قال بموسى فخلا يوما وحده فوضع صيامه على الحجر ثم استصل فلما فرغ اكبر الى صيامه ليأخذها بين الحجر على لصوته فاخذ موسى فعساه وتلب الحجر فجعل يقول صوي حجر صوي حجر حتى انتهى الى ملا من بني اسرائيل فراوه عريانا احسن ما ترك الله وابرأه مما يقولون وكان حجر فاخذ ذنوبه فلبسه وتحرك بالحجر ذرا وعصاه فوالله ان بالحجر لندبا من اثر زرده ثلاثا او اربعا او خمسا فذلك قوله يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين على موسى فضربوا لهم مما قالوا وكان عند الله وجيها وفي قال حدثنا ابو المريض قال حدثنا شعبان عن علي الاعمش سمعت ابا وين سمعت عبد الله قال كسم النبي صلى الله عليه وسلم كسما فقال رجل ان هذه لقسمه المولد بها وجه الله فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعذب حتى رايت العذب في وجهه ثم قال يرحم الله موسى كان وجد اكثر من هذا فصبر باب قوله يا كفن على اصنام الله متبرم متبر حسران حلقات نقصان ميكرا ويتبر يدمر معلو ما غلبوا وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباسه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالاصغر منه فانه اطيب ذو الكار قالوا كباس لما يبقى يكتب الاشياء نجني كباس ميزه كان فلولا ما يشيك اول نبي صلى الله عليه وسلم بالاصغر منه فذا تيرك تنقل صداره شكاويس فانه اطيب ذو الكار كنت اقرا لنا だから、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、لا يدور المجهد لم يدل على من المحطات منذ كنا تبدو ركريه تسيل الارض كمزك يبي كبير ليست بذولين تسيل الارض ولا تعمل في الحرس مسلمة من العيوب ولا فيها لست شاقة في بياضة في نوع نستفتح صفراء هذا دي من دي إن شئت صداء تير من أيوكا تير من أرسي كنا لكابل دي كنا كنا فاكسي كنا هذه جانا مسكري كده ترمي بشارين كل كسفر أستكين وغربي لكا كنا كجمالة السفر لكا تير تريشون كنا تير منارو منو ويكان سفراء زير منارو منو كتولي جمالات السفر فداراتم احترفتم شوز اختلافه وكدو باب وفات موسى صلى الله عليه وسلم وذكره بعض ومن قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر عن ابن طوس عن ابي عن ابي هريره قال انظر الى ملك الموت الى موسى فلما جاءه سكته فرجع الى ربه فقال ارسلتني الى عرش لا يريد ان قال يظهر على متن ثور فله بما غثت يده بكل شعره سنه قال الى ربي ثم ما ذكر ثم الموت قال فالان قال فسال الله عز وجل ان يدنيه من الارض المقدسه رميه بحاجه قال هريره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لارايت لا أرأيتكم قبره وتصل من قدر وشعله على جانب الطريق تحت القصيب الأحمر يسرق ونيروك إذا كبر مصر شيء قال وحضر المعمر من قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المصيب أن أبا هريرة قال قال استمى رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يكتم به فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم عند ذلك يده فلقم اليهودية فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فيكون أول من يفيق إلى موسى بعد شمس من جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاك قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل وذلك حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن صعب عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد الرحمن أن ظهر وتكالى قال رسولنا يحتاج أدم وموسى فقال له موسى أنت أدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة قال له أدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ثم تلومني على أمر كالقدر علي قبل أن أن أخلك فقال رسول الله فحج آدم موسى مرة فحج آدم مساكر مسا آدم مساكر لبارس دوار رسكا وقل دائم من لبارس تقديري خبره وخيبك من ذكري وعلى حجرات يسلح فدي هي كان متمل ما تيارك وشابه وفي كلا حدثنا مصيم كلا حدثنا مصيم بن نمير كلا حدثنا مصيم بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الامم ورايت سوادا كثيرا صد الافق فقيل هذا موسى في قومه باب قول الله عز وجل وضرب الله مثلا الى قوله وكانت من القانتين وفي كلا حدثنا يحيى بن جعفر كلا حدثنا وكيع عن شعبه عن عمرو بن مراء عن مره الحمداني عن ابي موسى قال كلا رسول الله كامل من الرجال كثير ولم يكن مؤمنا فإلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام وبعض قوله إن كرم كان من قوم موسى الآية لا تنو لا تثقل قال ابن عباس أولي القوى لا يرفعها العصبة من الرجال يقال الفرحين المرحين ويكأن الله مثل ألم ترى أن الله يبسط ويكأن دلت لك ألم ترى كان آية نقره أن لا يستطيع الكلمة يشاء ويك أن لا فما لا يعلم ترى لمن يشاء ويبدو يوصل عليه ويديكه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلا تختلف باب قول عز وجل وإلى مدينة كان شعيب إلى أهل مدينة أن مدينة بلد ومثله وأسأل القرية وأسأل العيلة يعني أهل القرية وذلك مقدر لها ذلك ذلك كذا خطر مدينة وداخل شعر من ده قرية خطر قلت ورشي يعني هفشتنا لك إشابة وراءكم ظهريا لم تلتفتوا إليه ويقال إذا لم تكن حاجته ظهرت حاجتي إذا حاجات ترى لك يدير شكت ظهرت حاجتي إما حاجاتي فسد وجوله وجالت زهري هذه قصد وقرزونا وزهري أن تأخذ ما كذابة زهري نتاو رشي كيوا صليد سراء بيدي كنا وانيد سراء خليد تيامي من قشامر شي سفرفاك سفرفير دي كنا أو يعاني يليح سراء والي تستنزر بي قال كي تسراء بيسا مادك وخليئتا زهري هاي ترشي على مكانتكم ومكانتكم واحد يوم رضي كنا تحتل حلاك بسيطة فأن لم يغنوا يعيشوا بي كنيكا جون نفسي تلكنا فلا تأسى لا تحزن آسى أخذنا هم جانفو وقال الحسن انك لا انت الحليم الرشيد يستهزئون به وقال مجد الايكه الايكه يوم الظل الايكه الايكه بهمزه الزار لم تلك شغله قبل همزه قدرت كيف الايكه فتشوا يوم الظل اغلال العذاب عليهم باب قول الله عز وجل وان يونس من المرسلين الى قوله وهو مريم قال مجاهد مذنب المشروحون المكر فلولا انه كان من المصبحين الايه فنبذناه ابن عرائه بوجه الارض وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين من غير ذات اصل الضباء ونحوه وارسلناه الى 100 يقطين من غير ذات اصل كلا من غير ذات نجاتك كلا ولي ناري الضباء ونحو لك كبيك صاحب القصه اولا ولي كلا شخص غاتا ولا كل يلبسها اذا يقطين يتبرى شيء حريب كبيره هر دفعه چې لکه تیرې کې ساته د مزګه چې بیږي یا کبي کې ساته نه یا هر بيزي مر بيزي کې ساته ته یقین وته ویل شي چې وې حملاري خلاص وارسلنا الى 100000 او يزيد فامن فمتعناهم الى حين ولا تكن كفاره لفتنا لو هو مظلوم كذب وهو مظلوم كذب وهو مظلوم وفي قال حدثنا مصن قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا على مشهى وحدثنا ابن عامر قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم اني خير من يونس زار موسى زار مصدد يونس بن متى وفي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبان حدثنا عن ابي العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد ان يقول اني خير من يونس بن متى ونسبه الى ابي يوم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكير عن الله عن عبد العزيز ابن ابي سلامه عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن ابي هريره قال بينما يهودي يعرض صرعته اعطي بها شيئا كرهه فقال له الذي اصطفى موسى على البشر فسمعه رجل من المنصر فكان صلاه وجهه وقال تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرنا فذهب اليه فقال يا ابا القاسم ان لي ذمه وعهدا فما بال فلان لتم وجهه فقال لما لتمت وجهه فذكره فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حاط رؤيا في وجهه ثم قال لا تفاضلوا بين انبياء الله فانه ينفخ في الصور فينفخ من في السماوات ومن في الارض لمن شاء الله ثم ينفخ فيه اخرى فيكون اول من بعث فاذا موسى اخذ بالعرش فلا ادري احسب بصعقته يوم الصور ام بعث قبلي ولا اقول ان احدا افضل من يونس بن متى وفي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبان سعد بن ابراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن عن ابن الرتاع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى باب قوله واسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يجعلون في السبط يتجاوزون اذ تاتيهم احسانهم يوم السبط شرعا شوارع ويوم لا يثبتون الى قوله خاسئين بئيس شديد باب قول الله عز وجل اعطينا داود الزبور الزبور الزبور الزبور واحد الزبور الزبور يكتب زبور جمده وذبرت وكتبت ملك ولقد اعطينا داودا من فضلا يا جبل اوي بما وقال مجاهد سبح ما هو اجمدت اذا داود صار تسبيح ليس والطير وعلمنا له الحديد الى ان ارام الصالحات الدروه جلوات لها غير تيرا تيرا وقدر في سرده وانداز لغوا فكنا قد يودل شيء المسامير والحلاك قد يخيو قد كريشه لا تدك المسمار محدر ملري كوا فيتسلسل وكان بيتريدي ولا تعظم وديك الهتوامة فيسده موتيجي كبس أبدع عندي البسطة زيادة وفضلا وبيك الحمد لله عبد الله بن محمد قال الحمد لله بن رضا قال الحمد لله ما من رانا ما من عنا من رضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند أولى القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يديه إلا من عمل يديه رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عتيبة يسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيك الحمد لله يحيى بن مكرم قال أخبرنا أن الله يسعى مقيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أخبره أبا سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لاصومن النهار ولاصومن الليل ما عشت فقال له رسول الله انت الذي تقول والله لاصومن النهار ولاصومن الليل ما عشت قلته قال انك لا تستطيع ذلك فصم وافطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثه ايام فان الحسنه بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر فقلت اني اوتيك افضل من ذلك يا رسول الله قال فصم صوما وافطر يومين فقلت اني اوتيك افضل من ذلك يا رسول الله قال فصم يوما وافطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدد الصيام قلت إني أطيق أفضل منه يا رسول الله قال لا أفضل من ذلك وذيك لحدثنا خلال بن يحيى قال حدثنا مغرم قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أنبه أنك تقوم الليل وتصوم النهار فقلت نعم قال فإنك إذا فعلت ذلك حجمت العين ونفحت النفس صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر قلت إني أجد بك لم يفعل يعني قوة قال فصم صوم داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاك باب أحب الصلاة إلى الله الصلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما كان علي وهو قول عائشة ما ألفاه السهر عندي إلا نائما وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي أنه سمع عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله محمد الصيام إلى الله صيام داود وكان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه باب وفطر عندنا داود إذ ظل أيدي إنه أوار إلى وفصل الخطاب ختام قال مجاهد الفهم في القضاء وفصل الخطاب الفهم في الكذا فقيسلا شكنا بويا سمجا الله پاک دا حضر کرو داود علیہ السلام دام ولا تصرف وحدنا الى فوائد الصراط ان هذا اتي له صف وتسن نعجة يقال للمرأة نعجة ويقال لها ايضا شاط ولي نعجة واحدة فكلت منها مثل وكفلها زكريا زمها وعزني على بني سارة اعز مني اغسته جعلته عزيزا في الختام يقال المحاولة لكن ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه وان كثير من الخلفاء اشركا فتناه قال ابن عباس اختبرناه وكرى عمر فتناه بتشديد التاء فاستقرناه وخر راكعا واناب وذيك الحمد محمد بن محمد قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا سمعت العوام بن حوش بن عم مجاهد قال قلت لابن عباس انست في الصلاه فقرا ومن ذريته داود وسليمان حتى اتى فبهداه مقتدي فقال ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ممن امر ان يقتدي بهم وذيك الحدثنا مسلم بن سمير قال حدثنا وهاب قال اخبرنا ايوب عن اكرمه عن ابن عباس قال ليس الصلاه من عظام السجود ورايت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها بل قول الله عز وجل وهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب الراجع المنيب وقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده وقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وقوله ولسليمان الريح عدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له اذبنا له عين القطر الحديد ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يعبر منه عن امرنا نذق من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب كان مجاهد بنيان ما دون القصور وتماثيل وجفان كالجواب كحياد الابل وكان ابن عباد كالجوبة من الارض وقدور رافية يعمل على داود شكر وكلم من عبادي الشكر له الا دابة الارض تاكل من ساعته الارضا كان ينوت برش الى دابة الارضا ينوت تاكل من ساعته وعصاه فلما خرى الى في العذاب المبين حب الحي عن ذكر ابي من ذكر ابي عن بلد من سردا فتاك مصر يمسو عراف الخيل وعراف الخيل دي وصيله دي مغذي بسن لي مثل العراكي دها ودفليك ونكي بيكر فدين السرابلو الاسفاد الوساق قريب تورشي وقال مجر السافلات سفل فارسو ووس كلا بيواب شاعت شلا كلا رفا احد رجلي حتى تكون طرف الحاصل الجيان الاسرار تيز رفتارا جس دم الحيطان روحا عمنا طيبة المزيدور في الجواب لابوس حيث صاد حيث تجد خاصة فمن شجرة وقعات بأي حساب بهذا خرجنا خبر وبيك لحدثنا محمد وسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان محمد بن زياد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عفريتا من الجن تفلت البارحه فليقطع عليه الصلاه فامكنني الله منه فاخذته فاردت ان اربطه على قرية من صغار المصير حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فردته خاطئا عفريت متمرد من إنس أو جان أو جان مثل زبنية زبنية دفع كبينك جماعته زبانية جماعة زبانية منا دفع كبينك جماعة زبنية يواصل يواصل دفع كبينك من كبينك زبنية وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا معيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لا تخن الليلة على 70 امراة تحمل كل امراة فارسا يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه ان شاء الله فلم يقل فلم تحمل شيئا الا واحدا ساقطا احد شقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هل جاهدوا في سبيل الله قال شعيب بن ابي الزناد 90 وهو سهو قال حدثنا عمر بن حفص قال اخبرنا ابي قال حدثنا العم قال اخبرنا ابراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أولا قال المسجد الحرام قلت ثم أين قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد النبي قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيبا قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن قال حدثه أنه سمع أبو هريرة أنه سمع رسول الله يقول مثل ومثل الناس كمثل رجل يستوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تكوى في النار قال وكانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب ابن إحداهما فقالت صاحبتهم ها إنما ذهب لابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمت إلى داود فقضى به للكبرى فخرجت على سليمان بن داود فأخبرته فقال يأتوني بالسكين أشكه بينهما فقالت الصورة لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصورة قال المرد والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية باب قول الله عز وجل ولقد أتينا لقمان الحكمة إلى قوله عظيم يا إنها إن تكن مثقال حبة من خردل إلا فخذ تصغر الإعراض بالوجه وفي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وفي قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا على مشعان إبراهيم عن الكمش عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شك ذلك على المسلمين فقال يا رسول الله فأينا لا يلزم نفسهم فقال ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمع ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم باب قول الله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون قال مجاهد فعزوا شددنا وقال ابن عباس تائركم مصائبكم باب قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى قوله لم نجعل له من قول سميع قال ابن عباس مثلا سريع من مثل فأيتو برشان دي برشان مجيتا لا بيقرأ جو قالوا رضي المرضية رضي المرضية مرضية أنا عطيا يعطي من عصيا نفرمانا عطاياته قال رب أن يكون غلام وقالت أمرت عاكر وقد بلغت من قبل عطية لأنك في صلاة الأيام سوية يقال صحيح تندرس به أي بليف شو خبره بن شكرا فخرج على كل من المحراب فأوحى إليهم أن صلوا بكرة وعشية فأوحى فأشار يحيى خذ الكتاب بقوة إلى يوم يبعث حيا حفيا لطيفا مهربان عاكرا الذكر والانثى سواء وفي قال حدثنا هدبد بن خالد قال حدثنا حمام بن يحيى عن قتادة عن انس بن مالك عن مالك بن صفصة عن النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا من ليله اطري به ثم سال حتى اتى السماء الثانيه فاستفتح كلا من هذا قال جبريل كلا ومن معك قال محمد كلا وقد ارسلني قال نعم فلما فلست فاذا يحيى وعيسى وهما ابن خالة وقال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهم فسلمت فردها ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح باب قوله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة وقوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين إلى قوله بغير حساب وقال ابن عباس وعلى عمران المؤمنين من آل إبراهيم وآل ياسين وآل محمد يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذي اتبعوه وهم المؤمنون ويقال آل يعقوب أهل يعقوب اطاعوا آل رب إذا اطاعوا آل شكرا بكثير كل برد والأصل بأثركم بيمين وهيج تكبير شيء آل يعقوب نمرد أهل من أيواده خدا ذيك على هي أنا تتفوق شو آل من جرشوال شكرا بكثير كل ببيع أهل تعمل كبير وفي كلا حدثنا ابن يمان كلا أخبرنا شعيب عن الزهري كلا حدثنا سعيد بن المسيب كلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم باب وإن قالت الملائكة بأمر من الله اصطفاك إلى قوله أيهم يكفل مريم يقال يكفل يضم كفلها ضمها مخففة ليس من كفلة هذا كفارة الديون هذا زملاتنا زمكونه من هذا نعم كفارة الديون وشبع يدي قصان بل كزم من هذا تزون تبير زمك مريم فرميشي كو تربياتي كو شاذا وفي قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النظر عن الشمن قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت قرين يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة باب قوله جل جلاله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسم المسيح عيسى بن مريم إلى قوله كن فيكون كن فيكون يبشرك ويبشرك واحد وجيها شريفا وكان إبراهيم المسيح الصديق وكان مجاهد الكاهن الحليم والأكمه ما يبصر بالنهار والليل. أيوة يا مرحبا كي ولدي بيني وشكيني بيني شوقير بيني بيني ونرى حالتي كي من يريد وعماك مدرسة بيني بيني تكمل بيني شابس وفي كلا حدثنا آرم وكلا حدثنا شبعان وعمر بن مروى قال سمعت مروة الهمدانية حدث عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على النساء كفل السرير على سر طعامه كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابن عمران وآسية امرأة فرعون وقال ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المصيب أن ظهرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء نساء ركبنا الإبل نساء قريش قريش الله بهترين سلاب دي كده فقط لا تسي تشتا فيش من جاسر لي كده باقي بهترين سلاب دي اخلاق ولا في فيلم ويك من دير مشكل دي ارا ولا زوج ني امد دير سن جران كوي دي في ذات دي فامول سے ابو هريره قال قال اسد ذلك ولم تركم مريم ابي رب سيي جنبه سم خود قريش دي باتو کو دیکھ سی لے ہو تو مریم نے دلی بہتر ہے زکا کہ الکا زکا وہ چھائی سن رکھے ابن ابلا چیتا اگر سے چیتا اس طرح کے پاس بہتر سے نسا کرے دی اور مریم کے تپیش میں سرا شی نے پالن سے بہتر نہیں بلا سب كتاب ابن اخي الزهري ويساق الكربي عن الزهري باب قوله يا اهل الكتاب لا تعلوا في دينكم الى وكيل كلام وبيرتا كلمته كن فكان وكان عينه وروح منه احياه فجعله روحا ولا تكون ثلاثه وفي كلا حدثنا صدقه بن الفضل كلام بن الوليد عن الاوزاعي كلا حدثنا عمير بن هاني كلا حدثنا جناره بن ابي اميه عن عباده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القى إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل قال الوليد حدثنا ابن جابر عن عمير عن جنادة عن جنادة وزال من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء بل قال عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبهت من أهلها اعتزلت نبذناه ألقيناه شرقيا من ميل الشرق فجاءها أفعل من جئته فجاءها ده أفعل بني خالة فجاءها من جهته مدايا خادية ندوابا بخلط ودى شو مدى ويقول ألجأها اضطرها اضطرها فرغلاتها كالزا تفتاكتو تسكتو كثيا كافيا فريا عظيما قال ابن عباس نسيا لم أكن شيئا وقال عيبها النسيء الحكيم وقال أبو وائل علمت مريم أن التقية ذو نهية حين قالت إن كنت تقية وقال بكي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن المرأة سريا نهضا سعيدا بالسريانية وفي كلا حدثنا مسلم بن إبراهيم كلا حدثنا جرير بن حالم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج يصلح جاءت أمه فتعظه فقال أجيبها أو أصلي فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات وكان جريج في سمعته فتعرضت له امرأة فكلمته فأبت تطلع عين فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقيل لها ممن فكرت من جريج فأتوه فكسروا سمعته وأنزلوه وسبه وتوزأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام فقال الراعي قال نبني سمعتك من ذهب قال لا إلا من دين وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها فأكبر على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أكبر على ثديها يمس كلب فتكأن ينظر إلى النبي لم يمس إتباعه ثم مر بأمة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لما ذلك فقال الراكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن عمر حاول حدثني محمود قال حدثنا ابو الوليد قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اطري لي لقيت موسى قال فنعته فاذا رجل حسبته قال مضطرب فاذا رجل راس جندي صار ولده كان من رجال شنوءة قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأنما خرج من دماغ يعني الحمام ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به قال وأوتيت بعنائين أحدهما لبن والآخر فيه خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربت فقيل لي هديت الفطرة أو أسست الفطرة أما إنك لو أسست الخمر عوض أمتك وفي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن عيرا عن مجاهد عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض صدره وأما موسى فألم جسيم سبط كأنه من رجال زدت وفي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا أبو زمرة قال حدثنا موسى عن ناس قال قال عبد الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهران الناس المسيح الدجال فقال إن الله ليس بأعور على إن المسيح الدجال أعور أمر العين هل هناك أن عينه عنبة تافئة وأراني الليل عند الكعبة في المنام فإذا رجل أرم كأحسن ما ترى من أذن الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يكتب رأسه ماء واضعا يديه على منكبيه رجلين وهو يطوف بالبيت فكنت من هذا قال هذا المسيح ابن مريم ثم رأيت رجل وراءه جعد كتة أور عين اليمنى كأشبه من رأيته بإذن كتنا واضعا يديه على منكبيه رجلين يطوف بالبيت فكنت من هذا فقال هذا المسيح الدجال تره عبد الله عن نافع وبه قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال سمعت ابراهيم بن سلام قال حدثنا الزهري عن سلم عن ابيه قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى احمر ولكن قال بينما انا نائم اتوصي بالاكما بالكعبه فاذا رجل ارم سط الشعر يهادي بين رجلين ينطق راسه ماء او يهراق راسه ماء فقلت من هذا قال قال ابن مريم فذهبت التفت فاذا رجل احمر جسيم جعل رأسه أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة تائفة تافئة فقلت من هذا قال هذا الدجال وأكرم الناس به شبها ابن كثن قال الزهري رجل من خزاعة هلك في الجاهلية وذكر حدثنا ابن يمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة عن أبو هريرة قال سمعت رسول الله يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد أولاد الأنبياء أولاد أولاد من بين الزمن دي بين الزمن بحث دي ليس في بينه نبي فمن يشكر بل فيه مار نشتا وذي قال حدثنا محمد بن سلان قال حدثنا إبراهيم بن سليمان قال حدثنا يلال بن علينا وعبد الرحمن بن علي عمر قال نبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى من مريم في الدنيا والآخرة الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وقال إبراهيم بن تهمان عن موسى بن عقبة عن صفان بن سليمان سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال رسول الله حا وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثني أبو هريرة قال أخبرنا مامون عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى رجلا يسرق فقال له أسرقت قال كلا والذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني قال حدثنا الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول اخبرنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس سمع عمر يقول على المنبر سمعت النبي لم يقول لا تطروني كما اكرت النصارى عيسى ابن مريم فانما انا عبده ولكن قولوا عبد الله ورسوله وفي قال حدثنا محمد بن مكابر قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا صالح بن حي ان رجلا من اهل خراسان قال للشعبي فقال الشعبي اخبرني ابو برده عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادب الرجل امر عبد فاصل تدريبها وعلم فاحسن التعليم ثم اعتكى فتزوج قالوا اجران واذا امن بي صاح ثم امن بي فله اجران والعبد اذا ابتكر به واتى موالي فله اجران وفي قال حسن بن يوسف قال سبيان المهيب بن الرمان عن سيد بن جبير الماس قال قال رسول تصرف حفاظ الغرات الغرلا ثم كرا كما بدأنا أول حركة فنعيده وعدنا لنا إنكم كنا فاعلين خبث فأول ما يصى إبراهيمكم ويقال برجال من أصحاب ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحاب يقال إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم فأركتهم فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذب بينهم يبارك من تغفر لهم إنك أنت العزيز الحكيم وذكر عن عبد عن أبي عبد الله عن قبيصة قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقتلهم أبو بكر باب نزول عيسى بن مريم باب نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ذكر عن الفاكهة الأسلم يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المصيب سمع أبا هريرة قال قال رسول الله والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيقتل الصليب ويقتل الخنزير ويذر الحرة ويفيض المال حتى لا يقبل أهل حتى تكون الصيدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة واقرأ إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى ابي قتادة الانصاري ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم تبعه كيل ولو بعيد اسم الله